الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الشيخ: نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية، كأنواع الربا. قال: كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر الصنوف الحيل، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما شيخ صبحي قرأنا هذه الآية بارك الله فيك. وقرأنا أين وقفنا؟ وقفنا يعني في قوله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، عند قول الشيخ: فالصحيح أنهم كانوا في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك هنا بالضبط. بارك الله وفيك. بارك الله. كم رقم الصفحة؟ رقم الصفحة عندي 44، لكن الله تعالى أعلم. عفوا، 440. الآية 33. أين؟ عند قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم. نعم، قريب من ذلك إن شاء الله. طيب، نقرأ من أول الآية. نقرأ من أول الآية شيخنا: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان، إن شاء الله. طيب، ما في إشكال. طيب، قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: موالي أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام أي: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. قال: وقوله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال وفي قراءة حفص عقدت، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي، قال: ورثة. والذين عاقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. قال: ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس فذكر بنحوه. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختها هذه الآية أي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الآية التي في سورة الأنفال. قال ثم قال وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم أنهم قالوا هم الحلفاء. وروى أحمد وابن جرير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة. وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. هذا لفظ ابن جرير. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين أو قال المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأنا أنكثه. قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، قال ولا حلف في الإسلام. وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، ورواه الإمام أحمد. وروى الطبري عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام، ورواه الإمام أحمد. وروى الإمام أحمد أيضا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا يوجد في الإسلام جماعات وتحزبات، في نهي عن التحزب، وحتى ذكر بعضهم النقابات، نقابة الأطباء، نقابة المحامين، نقابة كذا، نقابة كذا، أنها داخلة أيضا في التحزب والتفرق وإنشاء الأحزاب، ولا سيما ما يسمى بالأحزاب الإسلامية ليس من الإسلام في شيء، وإنما هو شيء فعله وأنشأه الإخوان المسلمون يعني اتباعا لسنن الكافرين ولسنن المبتدعين قديما، فإنهم كانوا يتحزبون ويؤمرون أمراء ويجعلون الولاء لهذه الجماعة أو لتلك. فهذه الطرق الصوفية هذا من التحزب، وهذه الجماعات الإخوان المسلمين وحزب التحرير وهكذا، ويعني الأحزاب التي تسمى أحزاب سلفية، هذا لا يوجد سلفي يتحزب ويتحالف مثل هذه. والبيعات المبتدعة الصوفية والبيعات التي لبعض الجماعات، كل ذلك من البدع والأهواء التي يعني انتشرت في المسلمين، ومنشأها كما قلنا أهل البدع وأهل الشرك والكفر، وهي سبب للتحزب وسبب للتفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وللشيخ بكر أبو زيد رسالة حكم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب، وهي رسالة جيدة ذكر فيها نحو على ما أذكر من 50 مفسدة من مفاسد التفرق والجماعات. ويعني جاء في حديث حذيفة لما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي ستحدث، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة واحدة لا يوجد جماعات، وإمامه إمام واحد، هذا هو الذي ينبغي، وأي زيادة على هذا هو مخالف. ولذلك قال الطبري في تعليقه على هذا الحديث: فمتى لم يكن للناس إمام فافترق الناس فرقا وأحزابا، فلا يتابع أحدا في هذا، يعني في هذا التحزب وفي هذا التفرق. فالحذر الحذر من الجماعات ودخول أي جماعة، والبيعات المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالبيعة تكون للإمام أو لنائبه ولا تكون لأحد هذه الجماعات التي فيها المرشد الفلاني، والبيعة لإخوان المسلمين أو البيعة لحزب التحرير أو للجماعة الفلانية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ذلكم وصاكم به، هذا الذي وصاكم به أن تتبعوا سبيلا واحدا، لا يوجد إلا سبيل واحد وصراط واحد، لا توجد جماعات ولا تفرقات ولا أحزاب. ومن ذلك أيضا التفرق أيضا التمذهب أيضا، فلا حلف في الإسلام ويقال هذا شافعي وهذا حنبلي وهذا كذا وهذا كذا. ولذلك معاوية رضي الله عنه قال لابن عباس: أنت على ملة علي على ملة عثمان؟ قال: لست علويا ولا عثمانية، إنما أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يرد أن ينتسب لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. خلنا سؤال. نعم. بارك الله فيك. سامحنا شيخ صبحي. شيخنا يعني بالنسبة للانتماء للنقابات، يعني إذا كان الأستاذ أو الطبيب يعني لا يستطيع أن يحصل مصالحه إلا عن طريق هذه النقابات، هل يجوز الانتماء من أجل تحصيل المصلحة بارك الله فيكم ولو مؤقتا؟ إذا كان ما في سبيل إلا هذا فهذا ليس له مثل التأمين والإجباري. نعم. بارك الله فيك وفيك بارك الله. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال: ورواه مسلم وأبو داود والنسائي والطبري. فالصحيح أنهم كانوا في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود والعهود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك. تقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل. قال: والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى: ولكل جعلنا موالي، أي ورثة من أقربائه من أبويه وأقربيه، هم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي اقسموا الميراث على أصحاب الفرائض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة. وقوله: والذين عاقدت أيمانكم، أي قبل نزول هذه الآية، فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث، فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الماضي أيضا، فلا توارث به. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: والذين عقدت أيمانكم، قال: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف. وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال سعيد بن جبير قوله تعالى فآتوهم نصيبهم أي من الميراث، قال وعاقد أبو بكر مولا فورثه، رواه ابن جرير. وقال ابن المسيب نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا أو يتبنون رجالا غير أبنائهم يورثونهم، فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة، وأبى الله للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية، رواه ابن جرير. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من السلف. وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك، فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. ذكر هنا حاشية طويلة بعض الشيء شيخنا فيها يعني تفصيل في مسألة فقهية، ترون نقرأها؟ أظن يعني انتهى الوقت الآن، ما أظن ما يسعنا. أي نعم صحيح. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.